القاهرة تقدم الكلمة نور، يهدي الإنسان لطريق الحق والعدل والجمال. بعض الكلمات منارات، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. ولهذه الكلمات حكايات يسجلها تاريخ البشرية في أعز وأنصع صفحاته. كلمات وحكايات. موسيقى محمد قابيل. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. أقدر الناس على العفو، أقدرهم على العقوبة، وأعجز الناس من ظلم من هو دونه. أبو جعفر المنصور. هذه الكلمة مما أثر عن أبي جعفر المنصور في موقف دافع فيه أحد الرجال عن عامله على اليمن معن بن زائدة، ولمعن مع المنصور حكايات. يا ابن زيد، لما كل هذا الغضب؟ مولاي، ما كنت أحسبني أبقى حتى يذكر الحجاج بن يوسف الثقفي في دارك وعلى بساطك فيثنى عليه. ومن صاحب الثناء؟ معن بن زائدة. ما قلت في الحجاج يا معن؟ قلت يا أمير المؤمنين، إنه كان أوفى الولاة لمن ولاه من الخلفاء، كما قلت أيضا إنه أخمد الفتن ووطد سلطان الخليفة. الرأي ما قال معن. مولاي المنصور، أهكذا ترى الحجاج وقد ولغ في دماء المسلمين؟ ما أنكرت عليه ما فعل رجل استكفاه قوم فكفاهم، والله لوددت أني وجدت مثل الحجاج أستكفيه أمري. يا أمير المؤمنين، إن لك مثل الحجاج عدة، لو استكفيتهم كفوك. كأنك تعني نفسك يا معن. يا أمير المؤمنين، وماذا لو كنت أعني نفسي؟ إنما أضعها في طاعة أمير المؤمنين. وتمر أيام، وبينما معن في مجلس أبي جعفر المنصور والقوم يتسامرون، أمر المنصور بإخراج من في المجلس جميعا واستثنى معنا وحده. فلما خرج القوم قال له: يا معن، أتذكر قولك إنك تكفيني الأعداء؟ وأنا رهن إشارة مولاي، أضع سيفي في نحر أعدائي. وهل آمنك يا معن وقد فعلت ما فعلت يوم واسط؟ مولاي، ألا زلت تذكر هذا اليوم؟ ولا أنساه، فقد ناصرت أعدائي. مولاي، لقد رأيت مني يوم واسط صبري عند البلاء وثباتي في القتال، وكنت عونا لعدوي. تلك كانت نصرتي لباطل عدوك، فكيف ستكون نصرتي لحق مولاي؟ فإني مختبر إخلاصك وولاءك وقدرتك على أن تكفيني أعدائي. أنا سهم في كنانة مولاي المنصور، فأرمي به من أردت. صاحب اليمن، ما باله يا مولاي؟ لقد هم بمعصيتي والخروج على طاعتي. ولني اليمن يا أمير المؤمنين، أكفك أمره. سأجعلك على اليمن على أنني لا أريد أن تقتله. فما أفعل به؟ أريد أن تحمله إلي أسيرا، وقد علمت أنه جمع مالا وفيرا، وأريدك أن تبعث إلي بأمواله، فلا يفوتني منها شيء. إن كان ذلك يا أمير المؤمنين، فلا تذع في الناس أمر ولايتي لليمن. فكيف تذهب إليه؟ مر حاجبك ليودع في الناس أنك ضممتني لصاحب اليمن لأعاونه. لك هذا. واجعل كتاب ولايتي سرا لا يعرفه إلا مولاي، فأختمه بخاتمك دون أن تجعل أحدا يعلم بالأمر سوانا. وهذا لك أيضا، فهل من حاجة أخرى؟ لا لا لا لا يا مولاي، وسوف يرى مولاي من أمر ما يصده، ويعلم أن في رجاله من يكفونه أعداءه إن شاء الله. وسار معن بن زائدة إلى اليمن، فلما لقي صاحب اليمن تودد إليه حتى أمن جانبه، ثم انقض معن عليه وأمر رجاله أن يوثقوه. هذا يا معن، غدر وخيانة. بل أنت الذي غدرت بالخليفة المنصور، فحق عليك الجزاء. أنا صاحب اليمن بأمر المنصور وكتابه. لقد عزلك المنصور، اقرأ. هذا كتابه وهذا خاتمه، يوليني اليمن ويعزلك. قبلت العزل، فدعني أذهب لحالي. بل أرسل بك أسيرا إلى المنصور. يا معن، مالي كثير، فخذ منه ما شئت حتى ترضى وأطلقني. لا لا أفعل، بل أرسل بك أسيرا إلى المنصور وأرسل له مالك، لا أنال منه لنفسي شيئا. وبعث معن إلى المنصور بصاحب اليمن أسيرا ومعه أمواله، فثبته المنصور على اليمن، وأخذ معن يوطد أركان حكم المنصور في اليمن، وسار في الناس سيرة جمعت حوله قلوب الكثيرين. يا معن، لم يبق في مجلسك صاحب حاجة إلا قضيتها له إلا أنا. فما حاجتك يا مجاعة؟ لي حاجات ثلاث يا معن، فإن قضيتها لي بقيت أحمدك ما حييت. أولها أن تزوجني زهراء. زهراء؟ إنها لا تحبك يا مجاعة. بل لا تحب فقري يا مولاي، فكلما بعثت لها قالت لرسولي بأي شيء يتزوجني. فإن دفعنا لك مهرا. إن فعلت يا مولاي طوقت عنقي بصنيعك، ورأيت كيف تقبلني زهراء زوجة. جعلنا لك 10,000 درهم صداقا لزهراء. وأبوها في عسكرك، فمره ليقبل هذا الزواج. أفعل إن شاء الله. هل بقيت لك حاجة؟ قلت إنها حاجات ثلاث، كانت هذه أولاه. والثانية؟ الحائط الذي آوي إليه صاحبه في عسكر الأمير، ولا يقبل الأمير أن أتزوج وليس لي بيت. سنشتري لك هذا البيت. بقيت الثالثة. وما هي؟ تهب لي مالا، فإن عروسي لن تصبر على الحياة معي وأنا على هذه الحال من ضيق العيش. قد أمرنا لك 30,000 درهم. آليت في مجلسي من وائل قسما ألا أبيعك يا معن بأطماعي، فلا أزال إليك الظهر منقطعا حتى يشتد بهلكي هتفه الناعي. ولم يدم صفاء الحال لمعن بن زائدة، فقد سعى الوشاة إلى الخليفة أبي جعفر المنصور. يا مولاي، إن معن يوطد الحكم لنفسه في اليمن، فإذا اشتد عوده أعلن عصيانه. وهل نسي مولاي يوم واسط؟ معن ينفق عن سعة ليجمع قلوب الناس حوله. أخشى إن تركه مولاي على اليمن أن يستفحل أمره. يا ربيع، ابعث إلى اليمن من يأتيني بمعن بن زائدة في الحديد. ويعرف معن بما كان من أمر الوشاة، فيطلب إلى بعض أصدقائه أن يذهبوا إلى الخليفة المنصور يطلبون عفوه ويكذبون أخبار الوشاة عنده، وتقدم مجاعة بن الأزهر ليكون رسول معن إلى المنصور. فلما دخل على المنصور قال: إني أحمد الله سبحانه وتعالى على جميل نعمه، وأصلي وأسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي اجتباه الله سبحانه واصطفاه. وقد قصدنا أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور الذي لا يظلم عنده أحد ولا يرد عنده صاحب حاجة، والذي نصر الله به الإسلام وأعزه. يا هذا، أما ما وصفت من حمد الله فالله أجل وأكبر من أن تبلغه الصفات، وأما ما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد فضله الله بأكثر مما قلت، وأما ما وصفتنا به فالله نسأل أن نكون كما قلت. أما حاجتك فنريد أن نعرفها. يا أمير المؤمنين، معن بن زائدة عبدك وسيفك وسهمك، رميت به عدوك فضرب وطعن ورمى حتى وطد الأمر لأمير المؤمنين، وحتى ذل ما صعب واستوى ما كان معوجا من اليمن، فأصبح الناس هناك في طاعة أمير المؤمنين. يا هذا، أتدافع عن خيانة معن؟ معن أوفى الأتباع لأمير المؤمنين. والأموال التي ينفقها ليجمع بها الناس حوله؟ إنما ينفق هذه الأموال في طاعة أمير المؤمنين. كذبت، أخرج أنت وصحبك، فلن أهدأ حتى أظفر بمعن. يا هذا، ما اسمك؟ مجاعة بن الأزهر. أدنو يا مجاعة، ما حملك على أن تقول ما قلت؟ في عنقي دين لمعن، وما أقول إلا الصدق يا مولاي، فقد أفنى معن عمره في طاعة مولاي. وما بلغني عنه؟ قول وشاة حاسدين، فإن كان في نفس مولاي تجاه معن شيء فأمير المؤمنين أولى بالتفضل على عبده ومن أفنى عمره في طاعته. يا مجاعة، ما رأيت اليوم رجلا أربط جأشا ولا أظهر بيانا ولا أوفى لصاحب نعمة. يا أمير المؤمنين، معن أوفى أتباعك، وهو لكل أمرك مطيع، إن أردته في الحديد جاءك صاغرا، وإن عفوت عفو القادر فأنت بالعفو جدير. لقد عفونا عن صاحبك ووصلناك يا مجاعة. أقدر الناس على العفو أقدرهم على العقوبة، وأعجز الناس من ظلم من هو دونه. وغدا نلتقي مع كلمات وحكايات. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.